يقول لدي مشاركات في معامل ولم أقبض منها أي ربح حتى الآن، فهل أدفع الزكاة عن رأس المال أم لا؟ جزاكم الله خيرا. يقول لدي مشاركات في معامل ولم أقبض منها أي ربح حتى الآن، فهل أدفع الزكاة عن رأس المال أم لا؟ كأنه مساهم. هذه مساهمة في معمل، فالزكاة في المعدل البيع، المعدل البيع. أما إذا كانت مساهمة في المعمل في الأدوات التي تستعمل في المعمل ويستعد بها في المعمل ولست البيع، فأنت شريك في ما يباع. إذا تمت الشركة بينكما على أنكما مشتركان في الأدوات وفي النتائج وما يباع، فالشركة زكاة عليكما جميعا فيما يباع. وما كان معدل البيع من مالك أو مال الشريك الآخر كذلك يعتبر عند تمام الحول ويزكى. أما ما كان للمعمل يبقى في المعمل وليس ما يعد للبيع منك ومن غيرك، بل هذه الأشياء تبقى في المعمل، هذه أصول وأسس. جزاكم الله خيرا.